فهي واجب موسع ومعنى ان هي واجب موسع انه يجوز لك ان تطيع في اي جزء من الامر في اوله او في اثنائه الوسط او في الاخر. المهم الواجب في ذلك ان توقع جميع الصلاه في الوقت. الواجب ايه؟ قول مع الواجب ايه؟ ان توقع جميع الصلاه في الوقت من تكبيره الاحرام الى السلام. تقع الصلاه من تكبيره الاحرام الى السلام في وقتها. فاذا اخرجت جزءا من اجزاء عن الوقت كنت تكبيره. وان صليتها في اي جزء من الوقت فلا تسمع نادي اشترط اصحابنا بجواز تاخيرها وهي سبب اصوليه فيها نقاش طويل لان نعمل في شرح كوكب طويل. اشترط اصحابنا لجواز تاخيرها عن اول الوقت العزم على فعله. شرحوا ايه؟ العزم على فعله. فاذا لم تصلي في اول جزء من الوقت فالواجب عليك ان تعزم على فعلها في اثناء الوقت. فاذا مات الانسان ولم يفعل ولم يعزم على فعلها في الوقت فهو اسف عند وعند جماعه من المسلمين والمسلمين. واذا لم يفعل في اول الوقت وعزم على فعلها في اثناء فمات فلا تفعل لانه اتى ايه بالبدل وهو العزم على الفعل. وبعض العلماء كثير من العلماء اشترط العزم لجواز التاخير لكن هذا هو المثل اشتراط العزم هو اشتراط العزم خروج العزم يجب عليك ان تعزم الشرط الخروج من الاثم ان تعزم على الفعل اذا لم تفعل في اول الوقت. اذا صارت الصلاه واجبا موسعا معنى الموسع ان وقتها اوسع من فعلها ومقتضى ذلك جواز اطاعها في اي جزء من الوقت. لسنا الان في سياق الكلام عن قضيه وجوب الجماعه ده بعد الاخر نتكلم عن الصلاه التكبيريه ماشي. اما تعلق اما الكلام في وجوب صلاه الجماعه وهي الجماعه الاولى وخطبه الجماعه او الجماعه ايضا هي اصلا هذا مرحله اخرى. واجب موسع يجب ان تطاع في الوقت يجوز لك تاخيرها عن اول الوقت بشرط فعلها ايه؟ في اثنائه والعزم على الفعل او شرط العزم على فعلها في اثنائه فان لم تعزم كنت اثنائه. ويخرج تاخيرها عن او اصاب جزء منها عن الوقت. استثنى المؤلف مسالتين. استثنى المؤلف من تحليل افراد الصلاه عن وقتها مسالتين فقط إلا لناوي الجمع هذه مسألة ويستغل بشرطها الذي يحصله قريبا هذه مسألة ثانية. عندنا مسألتين تستثنيان من عموم هذا الكلام يعني تأخير الصلاة على في كل حال إلا في حالتين. الحالة الأولى لناوي الجمع حيث أبيح الجمع أو شرع الجمع وسيأتي إن شاء الله في صلاة أهل الأعضاء ده صلاة أهل الأعضاء في الكلام عن الأشياء التي يباح فيها الجمع بين المواضع التي يباح فيها الجمع بين الصلاتين في الحالات التي يباح فيها الجمع بين الصلاتين الظهرين والظهر والعصر والمشاهد والمغرب والعشاء فيباح له لمن أبيح له الجمع أن يؤخر الصلاة عن وقتها يكون في جمع التأخير عن جمع التأخير في ترتيب في جمع التأخير يعني صلي الظهر في وقت العصر وصلي المغرب في وقت العشاء لأن وقت الثانية يصير وقتا للأولى مع الثانية لكن شرط نية الجمع في الأولى في وقت الأولى لا يجوز لك أن تترك الصلاة إلى تأخر وقتها ثم تقول بعد خروج الوقت سأجمعها إلى الصلاة التي بعدها حتى لو كان لو كنت في موضع يباح لك فيه الجمع. الكلام لا أصل في هذا الموضع يعني يباح لك الجمع، لكن يشترط لجواز الجمع جمع التأثير أن تعلم على فعلها وأن تملك أنك تجمع هذه الصلاة مع تأثير الصلاة التي بعدها. فإن نويت الجمع في حالتك تأثير الصلاة التي تكون عن ومفهومها أنه إن لم ينوي الجمع، قل إلا إذا نوى الجمع مفهومه إيه؟ فإن لم ينوي الجمع يعني إن جمع بدون نية مسافر علم فيه ماء في مكان معين فماذا يفعل؟ المقتضى الكلام اللي احنا هنا بنقوله ده انه يعمل ايه؟ ان كان سيحصله قريبا انتظر، ان كان سيحصله قريبا صلى، لا يقول له نجلى كتاب مطلقا. كذلك اذا وصل الى الناس من فعل، يعني راح للبيت فعلا، لكن لما وصل خلاص عند البئر اهو وهذا التنزيل ضاق الوقت عن استعمال الماء، يعني لا يتسع الوقت الا لتيمم وصلاه، على ما تنزل تجيب الميه وتطلع تستعملها يخرج الوقت. قالوا في ليله ايضا نصلي بالليل. الحالة الثالثة، إن علم أن النوبة لا تأتيه إلا مع دخول الوقت، وأنا أقول مثلا مسافر مش الحاضر، كان المسافر لما راح للبير في عروس العمر كلهم محدش يعرف ينزل يطلع، فيه جدل كل واحد بالدور بقى، ورث الأبوه نزل الجدل ويطلع أو الدلو يعني. كذلك في الدور العاشر النوبة هتجيله بعد نص الوقت، تقول لي نوبة يعني ما بعمل نوبة يعني ايه نوبة؟ الدور يعني الدور يجي الدور يجي على الدور النوبة احنا بقى كده ربنا النوبة بعد ما يخرج الوقت، فحينئذ يصلي بالتيمم ويضع هذا شرط من شرط استعمال الماء. هذه مسألة من كلام ابن هنا في قوله إلا المشتغل بشرط الذي يحصله قريبا. بالمسألة نعم قال رحمه الله ومن جعل وجوبها هذا الإجماع من جعل وجوب الصلاة كفر بإجماع فعل أو لم يفعل، فعل يعني صلى أو لم يصل، فالتكفير هنا منوط معلق بإيه؟ بالجحود اللي هو الإنكار، هو أن جحود الإنكار برضه كان على القلب، لكن هو بمعنى الإنكار. إنما بحس الصبر جميل وبحس بالراحة نفسية وبحب الهيئة الجماعية، لكن الصلاة مش وظيفة، هذا كافر مع إنه بيصلي في الجماعة هو كافر. ليه؟ إيه موقف يعني إيه سبب التفكير هنا؟ كذب القرآن والسنة النصوص القطعية الصحيحة الصريحة وخالف اجماع المسلمين القطعي الذي لم يخالف فيه مسلم عالم ولا جاهل. ومن يسافر الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصفه جهنم وساءت مصيرا. والعياذ بالله، فانا مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم في النصوص التي زادت عن وجوب الصلاه وحريتها بني الاسلام على الخمس قول مع ذلك واقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا النصوص التي كانت بعيدا عن ان ترك الصلاه الى اخر هذا وكل هذه النصوص. هو كافر بتكذيبه مش بالترك، الترك مساله اخرى. فالجاهل كافر صلى على النصوص إلا إذا كان مثله يجهل هذا، وهذا لا تصور في عامة الصور والمسائل إلا في من نشأ في بادية بعيدة ولم يسمع شيئا عن الإسلام ثم سمع عن الدين فأسلم ولم يعرف شيئا عن فروع الإسلام وتفاصيله، فكر من الموضوع كله يشهد الشهادتين وخلاص، ما سمعش حاجة اسمها صلاة، ما طرق سمعه أبدا ولا خطر بقلبه إن في صلاة، بعيد عن العلم بعيد عن بلاد المسلمين، فأنا مش هتقول لما تقول له صلي له ايه الصلاة؟ في حاجة اسمها صلاة؟ هو أسأل مرة في الشهادتين تقول له الصلاة كده يقول لك لا مش هتقول ما يعرفش، لا أنه علم ونحت بل لا يعلم أصلا ومثله فعلا لا يعلم، فأقيمت فإن أقيمت عليه الأدلة والحجج لكن هذا لا يتصور في من كان في بلاد المسلمين، ولا تصور حتى في من كان في عامة الصور في بلاد المسلمين. يعني الإسلام والفرق والإسلام والأركان الدين. هذا قول من جعل وجوبا كفر. وكذا يعني وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام ولا أولى به فأقر وضاق وقت الثانية عنها. هنا التكفير ليس بالجمهور وإنما بالفرق. مناط آخر التكفير. والفرق بينهما فرق. يعني النصوص التي فيها استدل بها الأصحاب على كل فارق الصلاة ليس فيها جمهور. فيها إيه؟ من تركها فقد كفر. ماشي؟ فعلق الحكم بالترك لا بالجمهور. فمن قال ان الرجل الجاهل فما اتى بالجديد؟ ليه لم ياتي بالجديد؟ لانه اصلا كافر صلى ولم يصلي اذا جحد الوضوء. فقد حدثنا عن العله التي ذكرها الشرع ورتب عليها الكفر الى عله اخرى في غير محل الكلام اصلا. ولذلك لو اقر كافر بوجوب الصلاه كافر مش مصر هذا يصلي الانسان هو الدين الحق انا مقتنع بكده بس لا تقل الشهاده وكل من القران والسنه حق بس بقرا ان هو مستكبر يعني لا يقرا الشهاده او معادي او اي حاجه والصلاه الخمس واجبة نقول له انت مسلم ده بالجهل لما تقل الشهاده هو ليس مسلم. فالكافر الجاهل فالجاهل كافر والتارك ايضا ببدلة هذه النصوص الكثيره كافر. وفي المسائل خلاف طويل بين اهل السنه في تكفير تارك الصلاه. وان من الجهل وقله العلم وقله الوعى والدين أن يلمس الإنسان وإخوانه بمثل هذه المسائل التي خاطب بها علماء السلف وإمام المسلمين. فالذي يكفر بذلك ترك الصلاة يقول عنه أنه يكفر إيه؟ فالفلان ده مرجئ. والمكفر ده الذي يكفر يقول عنه أنه يكفر مرجئ. والذي لا يكفر يقول عن المكفر خارج. وكلاهما جاهل بالإرجاء وبمذهب الخوارج ولا يعلم حقيقة هذا الخلاف في هذه المسألة. المسألة الخلافية بين أهل السنة المخالف في عدم التكفير لكل عدم التكفير ليس مبتدعا وقائد التكفير ليس مبتدعا كلاهما من أهل السنة والنصوص مختلفة. احنا في المدرسة نقول مقارنة لكن بنبني على هذه المسألة الأهمية كثرة الكلام عنها. والمكابر في زماننا الذي يزعم لمذهب احمد عدم تكفير ترك الصلاه مكابر او جاهل لمذهب احمد ربط وانت الاهميه ان بعضهم يحاول الان ان يثبت ان مذهب احمد عدم تكفير ترك الصلاه ويستدل باقوال فعلا هي اقوال في المذهب فعلا وكلام موجود في كتب المذهب بالفعل وقال علماء الائمه المذهب صحيح لكن كيف تعرف معتمد المذهب؟ كل مذهب فيه اقوال كثيره. احنا لم نقل ان مذهب احمد ليس فيه قول بعدم التكفير بل فيه روايه وروايه قويه لكن ليست هي المعتمده. ليست هي المعتمده لماذا؟ المعتمد هذا هو الذي احنا نقول دلوقتي وهو الذي في الاسماع والمنتهى وعليهما التعمل عند المتاخرين. حاضر. لا هو لسه احنا ما لناش شرط في التكفير لسه كان في اصل عنوان المساله. بعد كده في شروط منهم من يكفر بترك الصلاه مطلقا ومنهم من يكفر بترك الصلاه واحده ومنهم من اشترط مثل هذا لان له شرط على الطرق. بس انا كان في اصل التكفير بترك الصلاه. هذه المساله الخلافيه بين السلف وائمه المسلمين ليس فيها اجماع على انه كافر كفرا يخرج من الملة. ما على المكان الجنه. ايوه في نصوص فيها مثل قول شقيق بن سلمه لم يكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيء من الاعمال فسوء كفر غير الصلاه. طب ماشي كفر، هل قال الكفر يعود الى المله؟ كلام مختلف. خلاص يا جماعه، فالمساله ليس فيها نص قطعي صحيح صريح لا يحتمل التاويل انه كافر، ولا فيها نص قطعي صحيح صريح انه ليس بكافر. الانسان مختلف، لسه تتعامل مسائل الفقه او كثير من مسائل الفقه، كثير من مسائل الفقه مختلف خلاف فيها اساس لا يكون فيها الترجيع ولا التفصيل ولا الانكار، لا انكار في مسائل الاجتهاد او الخلاف السائل. ومن هذه المسألة يعني ليست معقد ولا براءة من الكسر بكسر الصغير أقول لنا ولا نتفق في الأمور زي أو العكس. لا خلاص يا جماعة. ثانيا، إن بدأ من كسر بكسر الصلاة تكفيرا على رأي الخوارج أو على رأي المعتزلة في إخراج الإسلام والذي يدعو بالكفر فله حكم هؤلاء، لا في التفريع ولكن في البناء. وإن بنى من لم يكفر عدم تكفيره على أن الصلاة ركن عملي ولا يكفر بترك العمل فهذه بدعة والبناء عليها غلط. فاهمين اللي أنا بقول ده؟ البناء اللي كانت الصلاه مش كافر لان الصلاه عمل ونحن لا نكفر بترك العمل، هذه بدعه. مش اللي ما كفرش فصار مبتدع، لا مش دي القضيه. وقت اظن الكلام واضح محتاجين نفصل فيه. خلاص؟ فبعد اتفاقنا على اصول اهل السنه في هذه المسائل، مسائل الايمان والكفر عموما، نفرق. ايه؟ يقول انا اكفر بترك العمل، يقول انا اكفر لا يقول انا اكفر بترك العمل من بدري. ما انا بقول لك من قال الان السنه ترك الصلاه ترك الصلاه غير كافر، ليس بكافر. يقول ايوه لو ترك العمل جهلا فهو كافر. لكن رجل لا يصلي الا انه يصوم ويبكر. يصوم او يبكر او يحض. مبادئ الاسلام. وعندي أدلة أدل على عدم التكفير بترك الصلاة خاصة. أدلة عندي غير مرغوبة بالتكفير. نقول خلاص لا خلاف سائل معانا، مفيش مشكلة، أنت معانا في الأصول. والأدلة كلها تنتهض عندك التكفير، ماشي برضه. إنما الأدلة الأصلية لا يكفر تارك الصلاة لأن الصلاة عمل. ولا نكفر بترك العمل. لأنه هنا عندك خلل في البناء، لأن من لم يكفر من السلف لم يكن عنده تكفير بناء على هذا الأصل المبتدع الذي ابتدعه. هاي نعم تفضل، اللي هي مبادئ الإسلام. مش اللي هي بر الوالدين وصلة الأرحام وإماطة الأذى عن الطريق. مفيش خلاف ثابت فيها أصلا. لا، من ترك مباني الأربعة ترك العمل اللي هو من أصول هذا الدين، ليس فيه خلاف من أهل السنة. أيوة نعم مجتمع. كل ترك المباني، مباني الأربعة. لكن الذي ترك بعض المباني هذا الذي اختلف فيه العلماء. هي مسألة كبيرة جدا، كبيرة. هي كبيرة كمان، هي أصلا واضحة في كتب السلف. لا عشان يعني مش هنقول في المسألة أكثر من هذا، إنما أردت أن أبين شيئا يعني ننبه إليه سريعا. وحتى ده خارج محل درس الإشارة ده المستثنى عن مذهبيا لا نقول عنه، لكن أنا عارف أن بعض الإخوة هذه المسألة تحيط في صدورهم. فتكفير ذلك الصلاة من قول أهل السنة، وعدم تكفير ذلك الصلاة بناء على ما أقول من أقوال أهل السنة وأئمة المسلمين، هو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد اللي هي إيه؟ عدم التكفير. نص مفيش إشكال في هذه المسائل أبدا. ما كانت معقد ولا براءة عند السلف. خلاص؟ نفهم بقى. يعني احنا اصلا شرحنا هذه المساله بالتفصيل بالتفصيل من حق في دروس العقيده، ويمكن يجدها بعد كده كده، لكن ده مش درس الفقه، الدرس درس فقه وليس درس عقيده. بقي ان نعم متى يكفر الحنابله في معتقد مذهبهم ثالث الصلاه. بعض يعني التكفير واجب، التكفير على التكفير، التكفير ايضا في عده اقوال في المذهب، يعني مناط التكفير فيها اقوال في المذهب. فمعتقد المذهب لا تسمعه متى يكفر ثالث الصلاه، يقول اذا تركها تناولا او كسلا، يعني ليس بطول. ايه الشرط ده؟ قال الترك بشرط، قال ودعاه امام او نائبه فاصر وضاق وقت الثانيه عنه، يعني دعاه امام يعني السلطان او نائب، دعاه الصلاه والى فعلها فاصر على الترك غير جاهل للوجوب حتى خرج وقت الصلاة. مثال ذلك مثلا صلاة الظهر، هم صلوا الظهر ما يمشي صلاة، دعاه الإمام ودعاه هذا الإمام ما يمشي صلاة، خرج وقت الظهر لحد ما كانوا كفر إلى أن ضاق وقت الثانية عنها عن فعلها، قوم صلي بقى ما امشي صلي فيكفر. طب ليه ما كفرهوش لما خرج وقت الاولى؟ لان لا يكفر بترك صلاه مقضيه، يكفر بترك صلاه حاضره. فلما ضاق وقت الثانيه تعالى عليه ان هو وفر نفسه على الترك الاولى، خرج وقتها بقى مقضيه مش هكفره بالمقضيه. جاء وقت الثانيه وضاق عنه قوم صلي ما امشي صلي حتى الغالب هيأذن صلاه لا يستطيع الوقت صلاة مع الصلاة الأصلية، خرج عن المسجد. شروط مركبة من الكفر ودعوة الإمام أو نائبه وضيق وقت الثانية عنه، فإن ابتلى شرطا فلا شك فيه. نعم. فإن ابتلى شرط دعوة الإمام أو نائبه أو ابتلى شرط ضيق وقت الثانية عنها فلا تكفر. اللي انا قلته ولا غير اللي انا قلته؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يجي له مرض مثلا ويركب اسرارا اي مرض او مرض، ويكون هو محافظ على الصلاه تماما في حاله صحته، يجي في وقت المرض ما بيصليش. كافر انه ما ينفعش يصلي مثلا وعليه نجاسه او هدومه مش نظيفه، يعني بيجي لهم اوهام كده في المذهب ويترك الصلاه، يقعد مش صلاه اثنين ده يقعد مده لحد ما يركب ممكن يموت مرض موت. هو كان محافظا على الصلاه ولم يوقف نفسه على الترك اصلا، لكن هو عنده كده ظن في دماغه بجهل اللي ينفع اكثر صرف في هذه الحاله، فيقول لا نكفر. لكن لما يدعوه الامام يقول له قوم صلي ويزيل عنه هذه الاوهام التي في راسه ملوش حب، صار معلوم انه لا يريد الصلاه، انه قد ترك الصلاه وقد علم وجودها فيكفر. لكن طول ما الامام او نائبه ما دعاهوش قد يكون له شبه مش وجوب الصلاة، لأن لو كان بينزع وجوب الصلاة فذلك لا، قد يكون له شبهة في عدم وجوب فعلها عليه في هذا الوقت هذه الصلاة المعينة له، أو أن يجوز له تأثير. فلا يكفر المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين بشبهة، لا بد من يعلم ولا يدري. لا لا حتى خرج وقتها نقول له خلاص خرج وقتها لا تكفر بالمقضي، بالمقضي تكفر بالحاضر. ده الا لو كان عبد الله الامام او ناس يبقى ده كان في عمره هو هكذا يقول لا ليس له بدل. اصل احنا مش همنا نكبر الناس يعني مثلا انت الامام او الامام ما تعرفوش سنه تعرف بقى انا مش عارف اختار يا اختار مش شرط ده لا قضيه مش كده اصلا. ولا العلماء الا لو كانوا هم من انابهم الخطاب بمثل هذا. ايه؟ كان ده ما بحسس كلمة عنه في الأحرام والأرض ما يعني كان فالجواز فعل مثل هذا إذا كان الإمام قد أناب عنه تصريحا أو ضمنا أو لم يخشى منه معتقد أكبر فلا حرج لأن العلماء لهم سنة. لكن إذا كان كان يخشى حصول مقصد أكبر من سبب هذا الإنكار أو هذه أو كسر هذه الحوانيت أو هذه الدنيا الشرقية الحمراء أو آلاف له إذا خشى الإنسان مقصد أكبر لم يجب له الإسلام عليه. يعني ما كانش بيعمل كده زمان بدال عميق الهادي مثلا أو إن هو يروع التأمين ما كانش الكلام ده بيحصل. فقد أمن المكسبة بقى في مصلحة راجعة بل مصلحة قد تكون خالصة مفيش أصل مكسبة المقصد يعني مرجوح لكن الآن محمد مختلف تماما. اكتب السؤال وكذا كذلك تناول لو دعاه الامام او يدعو فاصاب وضاح وقت الكافي عنها. ليه؟ كنا انها احنا لا نعلم معاوز يترك الاولى يمكن يكون عايز ان لا نعلم معاوز يترك الا لما خرج الوقت لكنها بعد خروج الوقت فائده ولا تكثير بالفائده. يجي بقى وقت الثانيه كمان ضاح لا تعالى وكده مصيبه فيكفر. قال ولا يقتل يعني بعد تكفيره لا يقتل حتى يستفاد ثلاثا فيهما يعني مسألة الإنسان جعل واختار لا يقتل بعد خروج تكفيره إلا بعد أن يستتاب عقوبته التوبة ثلاثة أيام في مسألة في المسألتين في الجحور وفي الطهر. قال رحمه الله باب الأذان. يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل أنبياء المرسلين وبارك الله على شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الأذان وانتقام وما تحقق كفاية على كفاية المقيم الصلوات المطلوبة مفارقة المطلوبة عند ربنا وتحرر أجركما أداء أصل من بيت المال عمل متقوم ويقول المؤذن صليلا أمينا عاجلا في الوقت فإذا شاء حكيم المال أقدم أفضلهما فيه ثم أفضلهما في دين وعقل ثم من أحضره الجيران المطوعة فهو خمس عشرة أجلة ترتيبها على حكم كل فقيرا مستقبل الجزم جاهلا يستعيني في أذنه فلا يستريح مهتما بالحي على الأمين وشمالا قائما أعمالنا في الأذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين وهي إحدى عشرة حكم يقيم الأذان في المكان فيه الثوب ولا يصح الا مرتبا متواليا من عقد وجد محال او مجهولا ويكسر بمميز ويطلبهما قصر كثير ويزيد محرم ولا ينسى قال الله رحمه الله باب الكلام قبل ان نبدا باب الكلام في من عمل مثلا الكفر ذات الصغير وثبت الكفر فان توبته اذا كان داخلا بالاقرار بتمضيه الصغير كان تاركا فتوبته واسلامه بفعل الصغير والا ما تقول شهاده لا توبته بالفعل الصلاة يجب على الحضارات لا يفكر بالتوبة الجحود لا يصير مسلما بالفعل لأنه أصلا مسلما بالفعل يعني ماذا نقص يعني إذا كان مناطق كثير هو الجحود فيسلم بإيه؟ بالإقرار بالفعل إذا كان مناطق كثير هو الصبر فيسلم بالفعل لا لا يحتاج يعني وإلا بيشهد الشهادتين فهو لا ده شيء اسمه المعلقة على رأسه هذا كان من غرض شيء زي ما كل هذه الصورة لا يتصور فيها إقرار بالوجود لا يتصور فيها إقرار بالوجود إيه؟ أيوه دي لا يتصور فيها مقر بالوجود أصلا يعني كل هذا إقرار بالوجود بعض الفقهاء وهو ممتنع وده فعلا عقل ممتنع من تصور واحد تصدق ورقات محتله أو تصلي ويقول لك برضه مش هصلي على إيه يعني؟ ولا يقر بالوجود لا لا لا لا لا ما مناط التكفير نعم قال رحمه الله باب الأذان ملا بالأذان قبل الكلام عن على شروط الصلاة على صدق الصلاة على شروطها وعلى صدقها وصفاتها إلى آخره لأن الأذان هو الإعلان هو الإعلان لدخول وقت الصلاة قال لنا يكون هنا الكلام على قبل الأذان وقبل الإقامة منهما وتكلمون على بداية مشروعية الأذان كيف كان تعليم عن بداية الزيد إلى كرمان وتكلمون عن تعريف الأذان والإقامة لغة الصلاة وكل هذا سنمثله مثلا على مقاصد المثل المثل إيه؟ باب الأذان والإقامة هما فرض كفاية نحن نتعلمش على هذا المستوى عشان ما نخرجش لا نقل عن أصح الكلام وحتى لا نفرع نريد أن لا نقيم في شرح الزاد إطالة قريبا عن المقصود وكل هذه الزاد قوة موجودة تكونه معينة وتحصيلها يسير قال رحمه الله باب الأذان والإقامة هما فرض كفاية فرض كفاية مهم يقصد شرع لزوم ليه مهم يقصد لزوما عن نخرج سنة الكفاية؟ قلنا لزوما نخرج سنة الكفاية، يعني فرض الكفاية أمر مهم قصده الشرع وأنزل بفعله، طب ما معنى فرض كفاية؟ فرض كفاية إذا فهمنا حده فإن المستفاد منه هو الكفاية يعني إذا قام به من يكفي حصل المطلوب. يبقى فرض الكفاية يقول في تعريف المهم يقصد لزوما مع قطع النظر عن فاعله هو ده التعريف فرض الكفاية المهم يقصد ونظر عن فاعل مجرد شرحنا هذا بالتفصيل ثم التفصيل لا في المؤثر استثمر الكلام الاطلاق فرض الكفاية يعني ايه؟ يعني حاجه لو عملها بعض الناس بعض المكلفين وحصل به الكفايه وحصل بفعله يعني دون كفاية سقط الاسم عن بقية المكلفين ده معنى فرض عشان كده قالوا الكفاية يعني لو فعله من يكفي يكفي حصل مفروض لا نظر فيه أصالة وركز على كلمة أصالة دي لأنها معنى لا نظر فيه أصالة إلى من الذي يفعل من النظر إلى إيه تتأثر إلى حصول الفعل لا إلى الفاعل إلا بحيث أنه يتأثر عليه لو فعل لكن مش مهم زيد اللي يفعل ولا عمرو ولا عبد الله ولا احمد لا المهم ان هذا الشيء يحصل في الخارج يحصل في الكون يعني يحصل اما فرض العين كالصلوات الخمس وزكاة المال والحج والصيام دي فروض اعيان يعني ايه فروض اعيان؟ يعني كل عين كل ذات كل شخص من المكلفين يجب عليه فعله لو فعله كل المكلفين الا ما يفعل بعض المتكلمين هو محصول الكفايه مثال صادق جدا اذا صلى بعض المتكلمين على الميت حصل غسل الميت وحمله ودفنه وتكفينه فوق فراغ كلها مفروض لكنها فروض كفايه يعني واحد غسل الميت لازم كل المتكلمين يغسله ها طب بعد ما كفناه هي اللي بعده تكفينه طب هل يفك الكفه الاول ولا يكفن عليها يبقى عدد الاكفان لا نهايه يعني المقصود حصل المقصود غسل ودفن وحمل ودفن خلاص حصل المقصود وصلي عليه قبل ذلك قبل ذلك هذا معنى فرض الكفايه الاذان هل هو فرض عين يعني كل مسلم لازم اذا دخل وقت الصلاه يوم ياذن لا الاذان فرض كفايه المقصود منه ماذا الاعلام فان حصل الاعلام يكفي بما حصل وبه يعلم حكم توحيد الاذان وبه يعلم حكم توحيد الاذان عبد الله بن عمر فقها بقطع النظر عن مقاصد من يدعو الاذان وانا انبه الاخوان طلبه العلم ان لابد يكون طالب العلم حال تناوله هذه المسائل التي يكفر فيها الطيب والطعام له طريقه في التناول فصارت طريقه للمتشددين والحماسيين اللي هو ياخذ الكلام ومستمعين حياته لان هؤلاء لو قوضته بالقدره الشرعيه ممكن ما يعرفوش يرد تبقى الادله قائمه عليه مفهوم يا جماعه فطالب العلم لما تصار مساله شرعيه عامه لابد ان ينظر اليها من حيث الحكم الشرعي ولابد ان ينظر اليها من حيث تدبير الحكم الشرعي على واقع الناس النظرتين دول لا ياتي الادب احداهما عن الاخرى ويسال اذا اراد ان يفتي مع الثاني بالواحده انا اعرف الحكم الشرعي لكن مش عارف انزله على المسجد اعتقد بهذا المكلف او بهذا المكان او انا اقدر انزله بس انا مش عارف الحكم فكيف انزل ما اشهد لا بد ان تعرف الطبع انه صوره المساله ثم خطر المساله ثم تنفيذها على واقع الناس فلما يجي يقول لك الامين الموحد ويقعد يرغي ويضرب في هذا فالناس تقوم ترد عليه وانتم عايزين تخربوا المساجد وانتم عايزين تفعلوا كده العلماء يقولون الاذان فرض كفايه تقول لا مش فرض كفايه يبقى مش كفايه هو فرض كفايه واذا كان كل حتى لو قلنا كل المساجد تؤذن يبقى انت برضه اذن لانك ليه ما اذنتش؟ هو فرض عين بقى فاهمين يا جماعه الكلام؟ يعني قلت له لا ليس فرض كفايه لا خلاص اذا دخل وقت الصلاه 70 مليون مصري يقوموا يؤذنوا هو فرض عين ليس كلام اخونا الكريم اللي ينبه على ان انا قلت في مساله المستحاضه وصعب مساله استدراك في حاله ذلك ان لا خلاف فيه عدم وجود تهديد العصابه اللي هو الشيء الذي يربط لوقت كل صلاه الرقم اللي انا قلت لك انا مش فاكر انا قلت لك ان كل ذلك انا اقصد ان الشافعيه قبل الوضوء لكل صلاه القدر هذا فانا اقصد منه لو اقصد منه لا يجب تهديد قلت لا اجماع ولا خلاف فلا اقصد تنبع هذا هو الوقت نرجع الى كل نبي اقول طالب في حسن فائده عموما ان كان يعني خرج بس لكنه مهم ان اقول اذا اثيرت مساله عامه تتعلق بالحكم الشرعي فلا بد ان يكون طالب العلم له تناول غير تناول العوام لكن لا يخرج عن مقاصد خبيثه يريدها من يريد من هذه الامور. يعني حتى لا يقول له احد من المكتب ان الجاهل العشر الفقهاء قالوا ايه او اهل العلم قالوا لا يكون هو فاهم العلماء قالوا ايه وفاهم الكفر الذي من وجود بعض من يريد تطبيق اشياء معينه. ونظير ذلك مثلا الى خطبه الجمعه في ربع ساعه. حجاج الكريم هو فعلا الشرع بل وقال ربع ساعه خطبه النبي عليه الصلاه والسلام اقل من ربع ساعه وطوله صلاه الرجل وقصر خطبته مئنة الرجل وطول الصلاه ده كان بيه راينا عليه الصلاه والسلام لو طول الجمعه منافقون ولو قال اعلى الغشيه في كثير من الأحيان دول يأخذوا أسرين مين؟ مش هتزيد على ربنا ساعة مين عمنا دول؟ تلت ساعة خلاص هذه وسط الدكتور ومدر وإذا كنت أصدرت الصلاة فقصر الدكتور هذا ما هنا فعلا دول ده كلام صحيح فما تجيش انت ترد عليه من حيث لا وتقعد تقول له لا ده مقصود الخطبه هو المشروع هو اللي كان لا مقصود الكلام ده ابدا اصلا المقصود ليس هو الرد وليس المقصود تغليظ الناس لكن الانسان يكون فاهم ما الذي يريده هؤلاء لا يصح ان يقول لك الكلام يريد حقا يريد به باطلا فترد هذا الحق من اجل الباطل هو يريده لا هو حق يقول له ايوه هو حق الذي نقول حق ونقص فيما بعد ذلك فالذي يقول لا الأذان لا يكون توحيد بمعنى أن كل مسجد يؤذن يمكن من اللزوم مفيش لزوم صالح في المسجد يؤذن خلاص يا جماعة ده فرض كفاية إن قام به الناس سقط الكسر عن الباقين لكن لا تقولون فيما سوى ذلك فيما بعد ذلك الحكم ما المقصود من هذه الدعوة وما مدى تحقيقها لمصالح وما المفاسد المترتبة على عدم الإسلام عليها وما المفاسد المترتبة على الإسلام عليها ونرجع إلى الله مصالح المصالح المفاسد والله يعلم المصلح من المفسد صح؟ يعني يتكلم بعلم ويريد الإصلاح فله أجر واللي يتكلم بعلم ويريد الإفساد فعليه وزر وعباد الله يعلم المفسد من المصلح الله تعالى عليم بلاد الصدور الإنسان إذا تكلم في مثل هذه الإنسان يستعرض أن الله عليم بناء الصدور فإذا تكلمت بكلمة فيكون كلامك حقا في بنائك وحقا فيما تريده به وحقا في المصدر الذي صدر عنه قد انطوى على كرامة الإسلام وإرادة تطبيق الشريعة في واقع الناس أما الرجل المتشنجة أو الجاهلة أو الحماسية فلا تفيد بل ضرها ولا بد فلا تفيد عام يعني عام مثلا يتكلم في حياته طالب العلم لا يتكلم مثل ما يتكلم العوام لا يتكلم مثل ما يتكلم عمي وزاقنا الأرض يقول خلي القرب الجمعة ربع ساعة شو بيزعل ازاي؟ مع انه اصلا بيجي اهل الناس يعني بيجي اهل الناس يعني بيجي اهل الناس هو بيبقى نايم في بيته ويجي اهل الناس لما أبدا نطق الجمهورية المطلق من يجوز ترك صلاة الجمعة إذا صلى الإنسان العيد ده حق ولا باطل يا جماعة؟ مسألة خلافية لكن عندما نعتقد حق ده مذهب حق صح؟ فهذه الفتية ليست باطلة من الحق دي حق وحتى لو كنا نعتقد لحضرتك بس صح؟ يعني مفيش ده إنكار رجل قال كلمة حق شوف عامة الناس شأنهم عجيب سبحان الله يحدثني بعض الناس اللي بتوزع مع ميكانيكي اسمع كلمة والعياذ بالله سب الدين للمسلم والعياذ بالله عشان بيقول كده بس صلاة الجمعة وصل الفضيلة للجمعة مش حاجة تسمى صلاة الجمعة هو عبرة بشأن الجمعة ده المسلم فلان ابن كذا عاوز ما يصليش الجمعة فتلك العام دول شأنهم عجيب ولا تعرف نفسك بأقوالهم وآرائهم طبيعي يعني فتوى الأنف بالله عشان كنت ياسر أنت فتوى غلط أو صح إيه العقود دي؟ وهذا الرجل سبحان الله جرى ما غلط لما يقول حق يترد عليه وتشتم فضلا عن أنه قال باطلا وما أكثر من يقول الباطل فأنت لا تتأثر من هذا الأمور يعجب الناس ما يعيش الناس ما ينفعش احنا نقول هؤلاء يفتون بهوى الحكام واحنا نتكلم بهوى الناس نحن نتكلم بالحق بالشرع رضي الناس رضي الناس مرضوش مش مشكلتنا نظر نظر مصلحي يوافق المقاصد الشرعية ولا يوجد خصوص لأحد الخصوص يعني هذا مثلا من الخصوص نرجع نقول الأذان والإقامة فرض كفاية ليس فرض عين بإجماع المسلمين مفيش مسلم قال إن الأذان فرض عين على كل مسلم وإلا إذا كل مسلم أدركه أقام هذا لا يعرف فرض كفاية لكن بإجماع المسلمين مش فرض عين بإجماع المسلمين فرض كفاية ثم فرض كفاية على الرجال. بين المؤلف شروط وجوب الأدب والإتقان. على الرجال المقيمين للصلوات المفروضة، على الرجال إذا كن من ذلك أنه ليس فرضا على رجل واحد، لأن الرجال والرجال إيه؟ جمع. وفي النهار الله فرض على الثلاثة وأكثر، لأن أقل الجمع على المشهور الصحيح ثلاثة أقل جمع ثلاثة. يبقى فهمنا المؤلف كده من منطوق كلامه انه فرض على الثلاثه، ومن منطوق كلامه انه مش فرض على الرجل الواحد، الرجل واحد لوحده. بقينا ايه دلوقتي؟ الاثنين. فهل هما داخلان في قبر على الرجال ولا في مفهوم قبر الرجال اللي مش واجب عليهم ان هما اثنين ماشي على الرجلين؟ مراد المؤلف هنا المشي على ان اراد جمع الاثنين، مش انه بيصحح كده، لكن هذه الصياغه وهي كثيره في الفقه. فعلى الرجال يعني على الرجلين فاكثر. اما الرجل فلا يجب عليه اذا كان واحد من الاهل او الموجود، لكن لو كان اثنين فاكثر يجب عليه فرض كفايه واحد منهم الاهل. ممكن يكون نفس الجنس، ممكن يكون مش على نفس الجمع الاثنين، ممكن يكون اراد ان يقرا جواز ويخرج واحد. يعني المحاكاة الخطاب فيه مش هنا مش في نفس البلد. على الرجال إذا على رجلين فأكثر يعني. طيب شمل قول خرج بقول من الرجال، خرج بقول الرجال الرجل لأنه أنجب محاضرة، خرج بقول الرجال النساء صح فلا يجب الأذان والإقامة على النساء، بل لا يشرع بل يكره الأذان في حق المرأة والإقامة. ماشي؟ خرج ايضا بقول الرجال الصلاه الخمسه، خرج بقول الرجال الصبيان انهم مش رجال، اذا قال رجل يبقى ايه؟ البالغ، لكن الصبي صار ما يقدر يقول وهي زي رجل. اذا قال العلماء الرجل اراد البالغ، اذا قال المراه اراد البالغ. مساله ثانيه يمكن ان نحكي فهنا بس بالمرور يجب على الرجال فلا يجب على النساء ولا يجب على البنات ولا يجب على الصبيان ولا يجب على الرجل الواحد، خلاص كده؟ دي في النهاية كلمة الرجال. ماشي؟ ما الرجل الواحد المرأة غير محل من الكلام أصلا. على الرجال دخل في قول الرجال الأحرار والعبيد، فعلى عموم كلام المؤلف هنا يبقى الحر والعبد سواء. فإذا كان في اثنين فأكثر من العبيد الأبقاء وجب عليهم الإسلام وجوبا في الأيام، فهل هذا مراد؟ لا، ليس مراد. فلا بد في الرجال أن يكونوا أحرارا. اخوة معانا استشرحوا لنا يا جماعة. طب معانا الصفة دي وتبقى ايه يعني؟ تكو معانا هو ولا ها؟ تكو معانا؟ حصلها؟ لا يعني خلاص حصلها معانا يعني تتعامل. خلاص قلنا كيف معنى الرجال ايه؟ وخرج بقضية الرجال ايه؟ كيف نفهم مخالفة الرجال؟ فهمنا دي؟ طب ايه اللي خرج الرجال؟ لك أول واحد أصد بصوتك أن يوصل بتأكيد. لا أفكر عبيد لا لا يعني تقول عبيد مش شجال أنا عصد كده؟ لا بقول لك عبيد مش شجال تبتغبط كده كده يعني مش شجال أنا مش أتعجبك تم عشان تغلط خرج ايه زي الرجال دي كمان خرج لنا ايه كلمة الرجال ماشي خلاص ماشي بقى والنساء والصبيان دول ده بقى ما احسن لك بقى ابعد منك يعني جزاه الله خير. على الرجال دخل فيه الحر والعبد، وهذا غير مراد. لذلك تجد في روضة الحديث ايه؟ الاحرار. في روضة حفظ فيه كده قالوا ايه؟ الاحرار. على الرجال الاحرار. فالعبيد لا يجب عليهم. قال المقيمين. القيد الثالث في كلام الشيطان الكلام المؤلف المقيمين. المقيمين يعني في القرى والأرصاب والبلاد. خرج به ايه يعني؟ المسافر. المسافر لا يجب عليه الزكاة. سواء كان رجل او غير رجل من باب اول. وغير رجل ما يجبش عليه. ان كان هذا رجل رجل ممكن يكون مقيم ممكن يكون مسافر. لو المؤلف قالش المقيمين كنا هو يجب على كل رجل مقيما او مسافرا. لما قال المقيمين خرجنا ايه؟ المسافرين. مش محتاجين نقول بقى فان كان المسافر امرأة احنا دي خرجت من الرجال خلاص. مش هنخرجها تاني. اللي خرج خرج. لما قال الرجال خرج منها بعض الاشياء. فضل معانا كل اللي اسمه راجل. اي حد اسمه راجل بلغتنا العاميه كده اسمه راجل يبقى لك المعنى. فتقول راجل يعني راجل مسافر وراجل مقيم وراجل حر وراجل عبد. فخرجنا العبد بايه؟ بالاحرار. وفي رايه فهمنا انهم الاحرار. الاحرار مسافرين ومقيمين. راح خرجنا في المسافرين. قال المقيمين. ماشي. يبقى يجب على الرجل يعني اذا كان الطريق اكثر يعني على الرجال الاحرار المقيمين. ماشي. يجب ايه بقى؟ كل خط فرض النذر واجب الاصل الشرع او واجب النذر فرض كفايه او فرض عين الا للصلوات المكتوبه اللي هم ايه؟ الخمس. خمس اليوم يعني يدخل الجمعه لتدخل الجمعه. فخرج بقوله للصلوات الخمس ايه؟ كل ما عمل خرج الممنوع لو نذر احد من المصلي هي واجبه صحيح لكن لا يؤثر. خرج صلاه العيد معناها فرض كفايه. خرج صلاه الجنازه فرض كفايه. خرجت التراويح سنه. الاستسقاء كل هذا. فلا اذان ولا نداء. فلا اذان ولا نداء الا في العيد. ماذا في العيد؟ نعم. لا ما لازمش. احنا لازم الجماعه على المقيم والمسافر وقلنا مفيش اذان على المسافر. ما يلزمش؟ لا لا يلزم. لا يلزم. ومش معنى اللي يلزم انه بدعه يعني. استحب احنا عملنا ده من استحب. المهم انه الان فرض كفايه ايه؟ للصلوات الخمس المكتوبه منها الجمعه يعني الخمسه على خمس اليوم. طيب للصلاه الخمس هجي لك السؤال ده دلوقتي. الصلاه الخمس فهمنا من كلام المؤلف ان كل حاجه كل واحده من الصلاه الخمس يجب لها الاذان فرض كفايه. فهل ذلك في الماضيه والحاضره؟ عموم الكلام يشمل صح؟ عموم قول الصلاه الخمس يبقى ايه؟ المقضية والحاضرة. لكن احنا عايزين نقول المقضية. فنقول الصلاة الخمس المكتوبة المؤداة. هي الوقت يعني. دون المقضية. فلا يجب لها الأذان ولا يجب لها الأذان. هيأذن الأذان ويقول مرة أخرى. قال لها لا الوقت صلاة. لكن مسماه يعني الأذان والإقامة ليه مختلف؟ احنا بينا من النقطة خلينا بقى نتكلم عنها حاجة تانية. وصيح لا يجب على الرجل الواحد لكن يسمى للرجل الواحد يسمى للمسافر ويسمى للمسافر. ماشي يا جماعة؟ ويسمى للمقضي. لكن نحن ما بين الوجوب ولا بين الاستحباب. قال المؤلف يقاتل اهل بلد تركوهما يعني الاذان والاقامه. مين يقاتلهم؟ الإمام الأعظم أو غير الإمام الأعظم. ليه؟ لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو يتبين الحال، فإن سمع الأذان عمل بدون إيه؟ مسلمين، وإلا قتلهم. فترك الأذان يبيح قتال هؤلاء، لا قتلهم، في فرق القتال والقتل. يقاتلون، يعني هذا الواحد وأنا كان دون كله من بعده سيروا له أستاذ يقاتلون. من الذي يقاتلهم؟ الإمام الأعظم أو نائب الإمام الأعظم في دولة، تصور دولة الخلافة، وجالها بقى إن بلد من بلاد المسلمين اللي هي تحت خلافتها فمش عايزين تعرف الكلام يعني أذان واحد ولا مش عايزينه أصلا؟ قالوا مش عايزينه أصلا، مفيش إحنا عايزينه. فالإمام للدولة اللي هو قاعد بقى على العرش في دولة الخلافة تحت كل هؤلاء الرعية، كل بلد عليها نائب من نواب، مش سلطان عليها نائب، أمير هو السلطان، هو الإمام الأعظم تحكم وراءه هذا الأمير، ومن تحت ولايته طرف الأذان يروح يقتله، المعصوم ما يقتله، أو يذهب هو نفسه يقتله، هو أو نائبه، لأنه من شعائر الإسلام الله. لكن إذا قام بها به في الأذان والإقامة لم يحصل به الإعلان، يقول طرف الأذان والإقامة لا أدعى عن الكفر، حتى لو كان واحد حتى لو كان واحد. سمعنا يا جماعه كانت في فصول الفرق، لو اذن واحد في البلد يقول استنى هل حصل مقصود ولا ما حصلش؟ ان حصل المقصود هو الاعلان يبقى الاعلان ده ملزم ملزم، ان ما حصلش المقصود يزود واحد ثاني وثالث ورابع وعاشر بقدر الحال وجوبا، يعني واحد ما كفاش يزود العشرة يكفوا، يبقى لا يكون مقتنع العشرة. طب الواحد يكفي خلاص يكفي يعني في تؤدي الفرض، لكن لا يكفي كفاية ما تؤدي الفرض. طيب ما حكم الصلاة بدون أذان ولا إقامة؟ يعني الحالة اللي قلنا فيها هما فرض الكفاية، واحد قام صلى كده بلا أذان ولا إقامة، ما حكم صلاته؟ ها؟ صلاة صحيحة مع الكرامة، يكره له ذلك، يعني صلاة مكروهة. ممكن أحد يستشكل بقى، يقول هما فرض كفاية، وكيف تقول يكره؟ وذلك السؤال ده، هما فرض كفاية، اللي بيترك فرض كفاية ده حكمه إيه؟ ما عدا حصول كفاية، إيه حكمه؟ آسف. طب إزاي تقول تصح صلاته بدونهما مع الكرامة؟ إذا كان هو ترك الأذان والإقامة. فلو حصل غير ذلك فلو حصل غير ذلك لا رأي. مين عنده إجابة قبل هذا؟ هو دين علم، يعني الصلاة مش باطلة لأن الأذان ليس من شروط صلاحته، ماشي. مش باطلة، سلمنا أنها مش باطلة. لكن مش يعني ليه ما تقولش حرام خالص؟ يعني أما عدم الإقامة واضح جدا، إن مفيش تعلق إنها من شروط صحة الصلاة. الأذان ليه الإعلان؟ لكن ليه نقول كرامة؟ ليه ما نقولش تحريم؟ هو ده المعنى؟ لا ليس هذا المعنى. يعني بلد محدش أدنى فيها ولا أقامة خالص، رايحين واحد يصلي، محدش أدنى ولا أقامة، هي بالصوت. واحد قاعد في البلد ترك الأذان رايحين وهو مصلي، دخل الوقت رايحين مصلي الله أكبر، صلاة صحيحة. ماشي، بيقول لي بكره، إيه بقى اللي يكره ده؟ طبعا مع سيدات الفكرة، فكروا فيه. ابن فيروز في حشاشة الروح استشكل هذه المسألة. هل فيها أمر؟ أنا متأكد عاوز أتأمل ليه اللي قلته هنا؟ وراح قايل كلام. أنا بعد ما سمعت الكلام ده عشان تدوروا روحوا لحشاشة ابن فيروز وابحثوا وقولوا المرة الجاية. نعم. والكلام ده عام عام عام. حرام طبعا المرة الجاية جابوا ست الفكرة. حاشية ابن فيروز وعصوم هنا في القاسم قال وقيل ينبغي التحريم، النقاط الصفراء في العمال 34 بقى كلام بعض كلام الدروس سيدي عن خالد بن الوليد في حاشيه قال ينبغي التحريم كترك من وجب عليه الواجب الا فرق بين فرض الكفايه والعين قبل الفعل. بس رجع بقى للدروس وجوده وعمل عليه الجواب ده كلام هو اللي صعب مش هيكون كلام صح؟ التحريم ده يجتمع مع الجواب عندي لكن مش هقوله. يعني الجواب هل الدروس كلام صح ولا غلط مش هقوله دلوقتي. انا عاوز كنتوا تعملون اذهان في هذا. لو نقول فرض كفايه وتصح صلاه الكفايه مع الفراغ ايه الحكايه دي؟ انه يقول لك الرحمن قال فيه ده ليه؟ بتقول فرض. فتأمل بقى ابن عوز يقول كده ما غلطش الراجل برضه يعني في شوف قلب العلماء في العباره مش هيغلط في الجيش ده كله من العلماء لهم غلط ففي تأمل. فهل تأمله صحيح؟ طب انت برضه تأمل فيه يمكن يكون هم اللي صح هو اللي اخطا المراد. ابحث المره الجايه تقولوا عليك ان شاء الله ما قلتوش المره الجايه قولوا لنا اللي بعد يعني انا ممكن ما اقولش المره الجايه الى ان تستفرغوا الوسع وتحرم نشرتهما نفس عند هذا القدر ونجيب على بعض اسئلتكم ثم بعد